أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل لحم الهرة إذا ثبتت طهارتها؟ أفادكم الله. سبحان الله، ضاقت الدنيا كلها وما أحل الله، ما وجدت إلا الهر. العموم هناك من يقول من العلماء أنه يجوز أكلها وأنها طاهرة وأنه يجوز أكلها، وهناك من يمنع لأنها في حكم السباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.